الأخوان الكرام في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى تفسير سورة النساء عند قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. في الآيات السابقة لهذه الآية يقول الله تعالى حديث عن الشيطان واتباعه: قالوا من اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم ويعدهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. لما ذكر الله تعالى حال اصحاب جهنم عقب بعد ذلك اصحاب الجنه فقال: والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا. ومن اصدق من الله قيلا يعني من اصدق من الله قولا. ولا شك ان لا احد اصدق من الله سبحانه وتعالى، فالله اذا وعد بشيء انجزه جل في علاه. ثم قال تعالى: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، يعني ليست النجاه ويوم القيامه وتزكيه النفوس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يعني ليست حديث النفس المجردة عن العمل اللي هي الأماني، القضية ليست أماني بل عمل. ليست بأمانيكم، يعني ليست قضية أماني وإنسان بس أنا إن شاء الله بدخل الجنة ولا يفعل شيئا، ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ونصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنه أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون حقيرا. إذن القضية ليست بالأماني، القضية بالعمل، من يعمل سوءا من يعمل صالحا. وهنا يعني في هذه الآية الإمام ابن القيم رحمه الله له تعليق عظيم، يقول: من ظن أنه يعصي الله ولا يعاقبه فهو مجنون، لأن الله تعالى قال: من يعمل سوءا يجزى به يجزى به. فالله تعالى يعاقب من يعمل السوء، لكنه جل في علاه يمهل، يعني يعطيه مهلة للتوبة للرجوع للإنابة للاستغفار، يعطيه حتى تنقطع المعاذير، خلاص ما في عذاب. هنا تأتي العقوبة إما في نفسه أو في ماله أو في يعني أحيانا تجد ضيق صدر كذا مفاجئ من غير شيء يمكن ذنب يعاقب به الإنسان. فينبغي الإنسان الحذر يا أخواني، الذنوب يعني يعاقب بها الإنسان، وترى من رحمة الله أن يعاقب فيها في الدنيا، يعني هذه يعني يعاقب الإنسان في الدنيا صارت كفارة وخلاص. يعني أقصد أن الظن أن الإنسان يعمل سوءا يقول لا يوم القيامة، أصلا يوم القيامة كارثة إذا عوقب الإنسان بيوم القيامة. فالله تعالى من رحمته أن يعاقب الإنسان في الدنيا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. يعني أكثر الذنوب يعفو عنها وبعضها يعاقب بها جل في علاه. هذا يعني الجزاء قلت لكم الله تعالى يمهل الإنسان لأنه قد يتوب أو قد يفعل صالحا. كفارات أحيانا تمسح مثلا الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينها، رمضان إلى رمضان، حج إلى حج، عمرة إلى عمرة، هذه كفارات الله تعالى جعلها تغسل الذنوب وتغفر للإنسان ما قد يقع به. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجده من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن، اذا عمل وايمان، فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. اذا هذا شرطان مهمان يا اخوان، العمل والايمان. ولذلك لاحظ دائما الله تعالى يكرر هذه الايه: الذين امنوا وعملوا الصالحات، الذين امنوا وعملوا، دائما دائما، لان الايمان ليس ادعاء، الايمان عمل. وايضا العمل لابد يسبقه الإيمان، يعني يكون إنسان موحد. يعني أقصد مثلا لو عمل صالحا كافر لا تقبل منه، لا يقبل منه. لو رجل مثلا على كفر وبر والديه لا أثر لهذا يوم القيامة. قد الله تعالى يعطيه بها في الدنيا لكنه لا يجاز بها في الآخر. جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا يجزى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. إذن الكافر أي حسنة يسويها إذا كانت طبعا خالصة يعطيه الله تعالى عليها جزاءه في الدنيا حتى إذا أتي من قيامة لم يجد شيئا. يقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما عندهم شيء، ليس له عمل يجازى به. ثم قال تعالى ومن أحسن دينا نعم فلا يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير تكلم عنه كثيرا، النقير هو النقطة التي تكون في نواة في ظهر نواة التمر الفصم، هذه في نقطة يخرج منها الجذور، هذه النقطة اسمها النقير. النقير الله تعالى يقول حتى هذه النقرة الصغيرة لا يظلمون مقدارها ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أعظم الناس دينا يا أخواني الذي يسلم وجهه لله، هذا إخلاص، أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يسميه العلماء شرط العبادة، شرط صحة أي عبادة إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقوم بالعبادة هو قاصدا وجه الله وفي نفس الوقت متبعا لسنة رسول الله تقبل. يعني لو واحد سوى عبادة صلى الظهر أو عصر أو فجر لكنه لا يريد وجه الله، يريد الناس تمدحه، يريد عرضا من الدنيا، يريد واحد يثني عليه. يعني أذكر هذه طبعا لا تقبل عند الله. أذكر مرة كنا في دورة لحفظ القرآن وكان معنا واحد يحفظ يوميا جزء، يعني حفظ سريع يعني. فسألته قلت ما شاء الله عليك فلان يعني تحفظ سريعا ما شاء الله. قال والله أنا خطبت بنت إمام مسجدنا وبعد ما خطبت وملكت اشترط علي حفظ القرآن وأنه لا، قال لي والله ما تدخل عليها حتى تحفظ القرآن. فأنا كل يوم أحفظ جزء عشان أخلص الشهر. قلت له يا فلان يعني جزاك الله خير جهد طيب وجزاك الله خير، لكن الله أعلم بنيتك، نيتك هذه ميلا لا حفظك. فأحيانا كذا يجي إنسان يصير يعمل طاعة يعمل عبادة لكنه لا تكون يعني لوجه الله، أو يكون لوجه الله فعلا عنده عمل صالح يريد وجه الله لكنه يعمل على غير سنة رسول الله. يعني مثلا واحد يقول يا جماعة أنا بصلي لله 13 ركعة بعد صلاة الظهر بين الظهر والمغرب والعصر. طيب ليش يا فلان؟ والله كذا بس لله. نقول لا ما يصير، ما يصير تألف. العبادة لازم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العبادة بالذات هذه مو عادات ولا هي أمور دنيوية، لا عبادة. فالعبادة ما تستحدث، لابد من يعني يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحسن الناس دينا وعظم الناس دينا من أسلم وجهه لله خلاص وهو محسن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة يا إخواني، الخلة هي أعظم درجات المحبة. الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب عظيم اسمه روضة المحبين، أنصحكم بقراءته، كتاب مجلد لكنه مليء حقيقة في هذه القضية، قضية المحبة. من كلام ابن القيم رحمكم الله ذكر أن المحبة عشرة مستويات. المستوى الأول الحب، المستوى الثاني الغرام، قال يعني حب ملازم، المستوى الثالث الكلف، مش عارف إيش، الرابع كذا، وذكر حوالي، بعدين التاسع قال العبودية لأنها تجمع بين الحب والتعظيم، حب لله وتعظيم تجمع بينهم. العاشر أعلى شيء الخلة، الخلة وهو مقام لا يكون إلا لواحد. يعني يحب الإنسان محبة لا يكون إلا لواحد، ولذلك يقول الشاعر: لقد تخللت مسلك الروح مني وبذاك سمي الخليل خليلا. ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. يعني المنزلة هذه التي عندي التي ليست إلا لواحد أنا جعلتها يا ربي، جعلتها يا ربي، فامتلأ المكان، ولذلك ما عندي مكان أضع فيه أبو بكر الصديق. لكن لو كنت ماخذ أحد من أهل الأرض لكان من؟ لكان أبو بكر الصديق. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون إيش؟ مثلا أبو هريرة رضي الله عنهم يقول: أوصاني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغها أحد غيره. هذا معنى الخلة. الخلة مكان في القلب لا يكون إلا لواحد، لذلك ما يصير واحد عنده خليلين، ما يصير، الخلة لواحد فقط. طيب الآن طبقوا على الآية، شوف عظيم الآية معناها: واتخذ الله إبراهيم خليلا. مو اتخذ إبراهيم الله خليلا، لا، الله اتخذ إبراهيم خليلا. شيء عجيب صراحة، يعني معناه أن إبراهيم عليه السلام بلغ منزلة عند الله سبحانه وتعالى لم يبلغها أحد غيره، وأنه الوحيد من أهل الأرض الذي وصل لهذه المنزلة ولا يمكن أن يشاركه فيها أحد طبعا في زمن. من روعة هذه الآية وجمالها المبهر جاء في صحيح البخاري أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وصلى بالناس في سورة النساء هذه التي معنا وقرأ هذه الآية: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فكان معه خلفه رجل يصلي خلفه وقد بهره جمال هذه الآية وعظيم الفضل الذي أخذه إبراهيم، ونسي أنه في صلاة. فإيش قال؟ قال معاذ يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال هو وراه: لقد قرت عين أم إبراهيم. يعني يا هني أم إبراهيم اللي ابنها أصبح خليل الله. لقد قر في البخاري الله: لقد قرت عين أم إبراهيم. يقرأ من كذا مش نسى بس جمال السورة وجمال الآية، وهو عربي فصيح فهم إيش معنى خليل، من شدة الجمال نطق بهذا الكلام غصبا عنه، قال: لقد قرت عين أم إبراهيم. وفعلا والله لقد يا هني أم إبراهيم الذي ابنها هذه وصل إلى هذه المنزلة العظيمة. طيب لعلنا تجاوزنا الوقت، دعونا نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا على استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا.